الخليل بن أحمد هو توفي 160 وهذا توفي يعني بعد المئة، بعد المئة 130 أو حولها أو نيف 30 مئة. فالقول هذا من ابن سعد يحتاج إلى نظر، لأن يعني العلماء يقولون أنشأ علم العروض هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهنا يقولون كان له كتاب يعلم العربية هكذا بالإطلاق، لكن ابن سعد قال يعلم النحو والعربية والعروض. فينظر أمه واسمها مرجانة مقبولة عن أمه واسمها مرجانة، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهدى أبو جهم ابن عبيد، وقيل اسمه عبيد وقيل عامر بن حذيفة، لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم يعني فيها خطوة، وهذا الذي شغل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. قال فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال رد هذه الخميصة إلى أبي جهم. في ألفاظ الصحيح عطوها أبا جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، لكن هذه الرواية بيّنت أن أبا جهم هو الذي أهدى إليه صلى الله عليه وسلم هذه الخميصة، ثم ردها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها شغلته عن صلاته وطلب الأنبجانية وهي ليست فيها أعلم، الكسار ليس فيه أعلم، فالطلب منه صلى الله عليه وسلم طلب من أبي جهم هذا تطيبا إيش من أجل أن يطيب خاطره لما ترد علي هديتي. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الأنبجانية أن يطيب خاطره، هذا من حسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه. شبيه بهذا لما جاء من صعب بن جثامة وأهدى إليه حمارا محشيا أو كذا في الصيد، فرده صلى الله عليه وسلم ثم قال له إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، إلا أن حرم يعني محرمين. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وصفه ربه سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم، فهذا من حسن الخلق أنك تطيب خاطر الناس خاصة من أحسن إليك بهدية بكلمة طيبة، من يحبك أبادل نفس المشاعر، من يحترمك أبادل نفس المشاعر، فلا تكن يعني جلف الأخلاق كجلافة الأعراب، وإنما المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن هينون لينون. قال رد هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. وفي بعض الألفاظ الصحيح ألهتني عن صلاتي. فهل النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الصلاة وانصرف ذهنه إلى هذا، أو كاد، لأنه في بعض الألفاظ كاد أن يفتنني أو كاد أن ينهيني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقول لا، ما فتن صلى الله عليه وسلم، وإنما كاد، وكاد من أفعاله المقاربة، ولكن لم يعني ما وقع هذا، إنما كاد أن يقع ولم يقع. ولذلك قالوا أن كاد إذا جاء بكاد فإنه إيش ينفي الوقوع أفعال المقاربة هذه. وفي بعض الألفاظ شغلتني أثبات هذا إثبات فالشاهد أن اللهو عن الصلاة والفتنة في الصلاة ما وقعت، وإنما شغلت لذلك ردهم، أما الفتنة وغفلة عن الصلاة فلم يقع هذا والله أعلم. عرفتم؟ فالشاهد أن هذا فيه أن الإنسان المصلي مطلوب منه الخشوع في الصلاة، بل هو لب الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وعليه أن يبذل الأسباب ما استطاع إلى ذلك سبيلا في تحصيل هذا الخشوع. ومن أسباب ذلك البعد عن إيش كل ما له لون أو أعلام أو خطوط أو ما شابه ذلك، كل ما يشغل عن الصلاة تبتعد عنه. أنا كنت أصلي في مسجد شيخنا مقبل رحمة الله عليه، الجدار لونه لون البساط وما في عندنا خطوط، كان الشيخ لا يرى الخطوط في السجاد، في السجاد خطوط السجاد للصفوف، كان خشوع عجيب في المسجد والناس يصلون بنعالهم، لولا أن الناس الذي أمامك عندهم ألوان في يعني في لبسهم لكان المسجد شيء عجيب. كلما قلت الألوان وقلت الزبرقة في المسجد والزخرفة في المسجد كلما كان أدعى للخشوع. عندي في المسجد الناس يقولون نخشع أكثر مما عند غيرك، ليه؟ أنتم تلاحظون مسجدنا كيفه، ما في يعني في الجدار أمامي ولا خلفي، ما في المساجد الأخرى من التعليق الأذكار والآيات القرآنية وألوان، هذا الدنيا شوي أحسن من غيره. الشاهد كلما كان المكان مهيئ للصلاة، ما في ألوان، ما في مشكلات، ما في منهيات، كلما كان الإنسان أخشى في صلاته. هذا مطلوب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الهت الأعلام الخطوب ردها. وهذا الأمر يعني يقول بعض العلماء الشيء اليسير يؤثر في القلوب الطاهرة والقلوب النقية. فبعض الناس يقول لك كيف أنتم يا أتكلم على المستقيمين، كيف أنتم تتأثرون من المرأة إذا رأيتم وجهها أو رأيتموها متبرجة؟ يعني الموضوع عندنا طبيعي، أنتم قلوبكم فيها شيء. يقول هكذا، ولما تنهاه تقول له لا تصافح النساء، يقول احنا قلوبنا بيضاء، انتم قلوبكم سوداء خبيثة. ليش؟ احنا هنصافح بنية طيبة والقلوب صافية. يقول هكذا، وهذا خطأ فاحش. هذا يتأثر من أدنى شيء من الصورة إذا عرضت له، تأثر قلبه، لي لأنه طاهر، قلبه نقي، قلبه أبيض. أما أنت قد اسود ما يأثر فيك المنكر، المنكر ما يؤثر فيه. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فصاحب المنكر لما يرى المنكرات كأنها شيء طبيعي، اعتاد على المنكر. لكن المؤمن الصادق البعيد عن المنكرات، البعيد عن المنهيات المغريات، البعيد عن المعاصي، ها؟ نعم في الحديث، فتجده يتأثر من أقرب شيء، يهرب، يخاف على قلبه، يخاف من الفتنة، يتأثر. وهذا من شواهده النبي صلى الله عليه وسلم، خطوط في قماش في قميصة أثر عليه صلى الله عليه وسلم. قال ثم أسند، ثم ذكر الإمام مالك من طريق هشام بن عروة عن أبيه وهذا مرسل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم، وأخذ من أبي جهم أنبجانية له، فقال يا رسول الله ولما؟ فقال إني نظرت إلى علمها في الصلاة. الحديث الصحيحين، حديث أبي جهم وقصته هذا في الصحيحين عند عائشة. قال وعن أبي بكر عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه يعني البستان، فطار دبسي وهو شبه الحمامة، كان عنده مال يربي الحمامة، يقولون اليمامة هذا الذي نراه، ها الحمام هذا الذي يربى في البيوت يسمى يمام، يسمى يمام. يا أخي لو سمحت روح الدميري كله لا صاحب حياة الحيوان، فيقولون هذا اليمام، والحمام هو هذا الذي لا يسكن في البيوت، هكذا قيل يراجع. طب جيب لنا الدميري يا أخي من هناك، خلينا نسكت أبو أنس، ما أنا وما لك يا وين مكان آخر شيء؟ هناك. يقول الطريقة هذا يمان. أما اللي في بيوتنا حمام. هو هذا المشهور. هذا صحيح. أمين. فأظن الدميري أو الدميري صاحب حياة الحيوان يقول خلاف هذا. أو شوف ابن حزم كده طوق الحمامة. شوف ابن حزم طوق الحمامة. شوف. طيب الأول والثاني. شوف. أصلحك الله. في الأول والثاني شوف. طوق الحمامة خلاص خليها بعد الدرس، تعال لا يفوتك الدرس. بس في هناك طوق الحمامة أيضا للسيوطي ذكر مثل هذا، نراجع إن شاء الله. سيوطي مصري. طيب ويقول خلاف ما تقول. الشاهد فين وصلنا؟ دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا يريد يخرج من البيت، أعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، يعني لا ألهاه عن صلاته، فقال قد أصابتني في مالي هذا فتنة، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائط من الفتنة، فقال يا رسول الله هو صدقة لله فضعه حيث شئت. انظر افتتنا بهذا المال، شغله عن ذكر الله، شغله عن الصلاة، تصدق به حتى لا يشغل عن صلاته، ويرى هذا أنه تكفير لهذا الذنب والنقص الذي حصل في صلاته، يعني وإن كان الأثر أو الحديث منقطع، لكن انظر إلى يعني له شواهد من أفعال النبي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال من طريق عبد الله بن أبي بكر أيضا أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالكوف واد من أودية المدينة في زمان الثمر، والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمرها، يعني الحائط والمدينة ككل، فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، شغله هذا، قال لقد أصابتني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كصلاة الرجل في المسجد تفضل عن صلاته في السوق بكم؟ 25 درجة، حيث أبي هريرة أو في بيته. فالشاهد أن السوق مكان صخب، مكان له، وفي المسجد مكان العبادة المهيئة للعبادة، وهكذا في البيت قد يكون إيش الأولاد يلهون، وهذا مشاهد، يشغلوك الأولاد ويلهونك عن الصلاة، ودائما الولد يرتحل الأب وقت السجود، خلاص فرصة أول ما يشوفك ساجد يرتحل لعبة، ويجعل ظهرك إيش زحلقة والله ما تستطيع، لكن إيش تستطيع، خلاص نحن مأمورون نحي السنة، نصلي في البيوت، صلوا في البيوت كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن شاء الله فيه خير، وقد فعل هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يفعل فيه، كان الحسن أو الحسين أو كلاهما إيش يرتحلان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تأخر مرة حتى ظن الصحابة أنه قد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم شيء، واحد من المصلين رفع رأسه فرأى ابنه قد ارتحلهم، فبين لهم صلى الله عليه وسلم سبب تأخره. فالشاهد أن هذا يعني كلما كان المكان أبعد عن الملهيات وعن الشواغل، كلما كان الإنسان إيش أخشى في صلاته، أنت مطلوب أن تبحث عن هذا، أن تبعد كل الشواغل، انظر إلى بيتك مكان ما فيه شواغل، ما فيه مكان مهيئ كذا، هيئ مكانا للصلاة في بيتك. لما جاء عتبان بن مالك قال أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له مكان في بيته اتخذه مصلى، بس هيئ لك مكانا بعيد لصلاة الليل، لصلاة الضحى، لصلاة النوافل، الرواتب. قال ثم رجع إلى صلاته فهذا هو لا يدري كم صلى، فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة، فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقال هو صدقة فاجعله في سبل الخير، فباعه عثمان بن عفان 50,000 فسمي ذلك المال 50. تفضل يا خانة. قال رحمه الله تعالى كتاب السهو باب العبد ايش اسناده احمد ده جاي عبد الصمد انا ما بحث وصله احمد حديث عائشه رضي الله عنها ايش اسناده وصله من ايش اسناده شوف الاسناد راجع ان شاء الله. وقال ابن عبد البر في التمهيد هذا ايضا مرسل عند جميع الرواد عن مالك الا عن عيسى فانه رواه عن مالك عن هشام عن ابي عن عائشه مسندا ما شاء الله. هذا ايش هو تقصد حديث هشام بن عروة. لا لا أقصد قصة أبي طلحة. قال رحمه الله تعالى: كتاب السهو، باب العمل في السهو. عن أبي شهاب عن ابن شهاب عن أبي سلامة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. وعن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أنسى أو أنسى لأسن. وعن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد فقال: إني أهم في صلاتي فيكثر ذلك علي، فقال القاسم بن محمد: امضي في صلاتك فإنك لن يذهب عنك حتى فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول: ما أتممت صلاتي. قال رحمه الله: باب العمل في السهو. ثم أسند حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو متفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان العدو يريد يلبس عليه الصلاة. هو لنا بالمرصاد: ما يريدك تتقرب إلى الله، الشيطان عدو فلنتخذه عدوا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بكثرة ذكر الله والإقبال عليه سبحانه وتعالى والاستعانة به من هذا على هذا العدو. قال: فلبس عليه، يأتي يذكرك بأمور أنت كذا وأنت فعلت كذا، ذكرت بتجارة طلبة العلم، ذكرهم بأبحاث علمية وذكرهم بمسائل وراجع المسائل في الصلاة وهكذا حتى ما يدري كم صلى. وأحيانا يكون شيء يشغلك من هم أو شيء أحزنك يذكرك في الصلاة، الحزن يذكرك الموتى ويذكرك مواقف حصلت مع من تحب من مات فينسيك. إيش تفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد. يعني ما يدري كم صلى. وقد مر معنا تفصيل مثل هذا الأمر: لم يدري كم صلى، في حديث أبي سعيد عند مسلم وأخرج الإمام مالك مرسلا في الموطأ، مر معنا في الدرس الماضي. فإيش يفعل يا عبد الصمد الذي لم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا؟ ويختلف باختلاف الحال، إما أن يشك، وإما وإذا شك وترجح لديه أمرا فليعمل به، يطرح الشك ويبني على اليقين، وإلا فيتحرى أولا كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود ذكرتموه في المجلس الماضي وكلام شيخ الإسلام في هذا الباب. فإذا شك في صلاته وانتهى على الشك بنى على اليقين يعني الأقل، ثم سجد قبل السلام. وإذا تحرى سجد بعد السلام، والله أعلم. تحرى وبنى على غالب الظن. نعم هكذا، يعني بنى صلاته على العلم. قال نعم. أنا في الثالثة، ثم بالقرآن قال: لا هي هذه الثالثة. نعم نعم هي الثالثة. أما الشاك ما يدري ثالثة أم رابعة، ما يدري، ما ترجح له شيء، فيكون خلاص يبني على اليقين. في فرق بين المسألتين، وبناء على إن كان شاكا لم يدري كم صلى كما هو الحال في ظاهر هذا الحديث عند أبي هريرة، فإنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن، فيطرح الرابعة مثلا في مثالنا ويجعلها ثلاثا ويسجد قبل السلام. أما إذا ترجح له شيء من بالقرائن وبنى على ما ترجح له، فإنه يسجد بعد السلام على ما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. سجدتين وهو جالس، وهو قوله وهو جالس أي لا يقوم لها، وهو جالس وقد مر معنا أنه لا يتشهد للسهو لسجود السهو، وقد مر معنا أيضا أنه يكبر ولا يرفع يديه إنما يكبر، والله أعلم. ثم ذكر ما بلاغا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنسى أو أنسى لأسنة، معنى هذا أن الله عز وجل ينسيه شيئا من أمور العبادات حتى يسن لأمته ما يفعل إذا حصل لهم ما حصل له في هذا النسيان. ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك وجد البلاغات، الإمام ابن عبد البر رأى البلاغات في موطأ مالك فوصلها كلها، هذا منها ما وجده موصولا. فهو وإن كان لم يجده موصولا فإن الواقع يشهد لهذا، أن الله عز وجل قد ينسيه بعض الأمور حتى يعمل ما يعني يجب فعله ويستن به أمته في ذلك ويتبعونه في ذلك. من أجل إيش؟ من أجل التعليم، من أجل التعليم، والله أعلم. والله عز وجل ما ترك هذه الأمة هكذا لا يرجعون في كل مسائل الدين إلى شيء لا يفصل في هذه المسائل، وإنما قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم، الدين قد تم والحمد لله وكمل، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا، وأيضا ما جعل عليكم في الدين من حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما من شر إلا وقد حذرتكم منه، فدلنا إلى كل خير وإلى كل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالشرع كامل والحمد لله، ما من مسألة من مسائل الدين إلا ولها جواب في الكتاب وفي السنة، علم من علم ذلك من أهل العلم، وجهله من جهله. ثم قال رحمه الله أن رجلا بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق فقال إني أهم في صلاتي فيكثر ذلك علي. هذا فيه إشارة إلى الموسوسين الذين إيش دائما عندهم شك في الصلاة، دائما عندهم وساوس ما أدري كم صلى، هذا يكون يعني يرجع إلى كما مر في الحديث إلى الشيطان، يكون تمكن من بعض الناس، يكون قد تمكن من بعض الناس فيغلط في الصلاة دائما ويلبس عليه صلاته. إيش يفعل هذا؟ هذا لابد أن يكون حازما، أو يكون معه من يكون حازم. كيف؟ يقول له يعني مرة أو مرتين أو ثلاث لا بأس، يعني من أقربائه أو من مجالسه، أنت صح، يعلمه أنت صح. يكون بالثالثة يريد يعد أو عند الوضوء يقف على رأسه، يكفي هذا، برئ ذمتك، يقول له مغسل مرة واحدة، ثاني مرة، ثالث مرة، لا يزيد، هذا برئ ذمتك زيادة، من المرة الأولى برئ ذمتك، هكذا يعلمه واحد أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، إن شاء الله يذهب هذا عنه، يجعل الثقة في نفسه. حتى الوسواس إذا كثر عند الإنسان يعني لا يثق في أفعاله، أي فعل لا يثق فيه من أفعاله، لماذا؟ الشيطان شككه في كل شيء. فإذا وجد من يرجع هذه الثقة في نفسه في أفعاله إن شاء الله يكون عون على هزيمة هذا الشيطان الذي شغله في صلاته. فبعض الناس وكذا كثير يحصل، تأتي أسئلة كثيرة في هذا الباب في الصلاة، كل صلاة يسجد للسهو، ليش ما عرفت كم صليت؟ أو بعد الصلاة يقول ما أدري كم صليت، قاعدة بعد الصلاة لا تلتفت إلى ما بعد الفراغ من العبادة، لا تلتفت إلى العبادة، صح إن شاء الله انتهيت منها وأنت عندك يعني غالب ظنك أنها صحيحة، لا تلتفت ما يخطر عليك بعد ذلك من الوساوس. في الصلاة كذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عظيمة، قال إذا يعني إذا وجد أحدكم أنه أحدث في الصلاة فلا ينصرف، يقول لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف. ليش؟ الشيطان جاء في بعض الأحاديث أنه يأخذ شعرة من الدبر ويظن نفسه أنه إيش؟ أنه أحدث، هذا الشيطان. فإذا لم يكن على يقين ودخل في طهارة في صلاته فلا يخرج إلا اليقين. إيش هذا اليقين؟ يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهكذا في عدد الركعات لا يلتفت إلى الوساوس، يجزم بشيء ويمشي، فيقول هذا إني أهم في صلاتي فيكثر ذلك عليه. فقال القاسم محمد امضي في صلاتك، لا تلتفت إلى هذا الوسواس، فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف، أنت تقول ما أكملت صلاتي مهما فعلت، حتى لو عدت 20 مرة سيأتي يقول لك صلاتك ما هي صحيحة. أنا مرة كنت في الحرم في تقريبا عام 24 أو 23 في رمضان، كنت في الأعلى في السطح في الحرم المكي، صلي كان يبدأ الشريم 10 ركعات ثم السديس في صلاة التراويح، بدأت الصلاة مع الشريم، وهذا أنا توضأت، كان في مغاسل فوق توضأت، وكان جانبي رجل قبلي كان يتوضأ، انتهينا من صلاة 10 ركعات والرجل ما زال عند المغسلة يتوضأ، خلاص هذا أخذ عقله الشيطان، يتوضأ فوت 10 ركعات من التراويح وهو يتوضأ. الشاهد يعني الإنسان لابد أن يكون حازما في هذا الباب، لا يلتفت إلى هذه الوساوس ولا إلى يعني تلبيس الشيطان عليه، وإنما يجزم ويكون حازما. يقول يعني بهذا يكون قد أتممنا هذا الكتاب، كتاب السهو وما يحصل فيه، وكثير من المسائل لم نتطرق إليها اختصارا، ولعلها تأتي في يعني مواطن أخرى. وبهذا القدر ولنخش في الجمعة يا عبد الصمد، إيش رأيك؟ كما ترون يا شيخ، ندخل إيش رأيكم؟ خلينا في الموضوع، خلاص نجعله إن شاء الله في الدرس المقبل، نسأل الله يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يكبرنا صالح العمل. وإلى هنا وإلى صحيح الإمام مسلم.